فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. لما أصبحوا وليسوا على ماء وليس معهم ماء وجاء وقت صلاة الفجر أنزل الله آية التيمم فتيمموا وصلوا بالتيمم. وقال أسيد بن حضير لما حصل هذا مشروعية التيمم بسبب هذا الانتظار بسبب عائشة رضي الله عنها قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني كونهم كانوا سببا بحصول هذا يعني هذا التشريع الذي هو التيمم بدل الماء عند فقده، وهو مما اختصت به هذه الأمة عن الأمم السابقة كما سيأتي في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فلما لم يجدوا العقد وفرض عليهم وفرض لهم عليهم التيمم وتيمموا وصلوا ثم انهم ارتحلوا، ولما اثاروا البعير الذي تركب عليه عائشة واذا العقد تحت هذا البعير الذي كانت تركب عليه عائشة. وهذا الذي جاء في هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، ولكن علم الغيب على الإطلاق إنما هو لله عز وجل، قل لا يعلم من السماوات والأرض غيب إلا الله، فالله تعالى هو عالم الغيب والشهادة وهو الذي بكل شيء عليم ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل له أمور لا يعرف الغيب فيها، لأن الله تعالى لم يطلعه على كل غيب، بل الاطلاع على كل غيب والعلم بكل غيب إنما هو لله سبحانه وتعالى. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بمجرد أن قالوا له إنهم فقدوا عقد عائشة، لو كان يعلم الغيب قال إن العقد تحت الجمل، يعني أخرجوه ويمشون ولا يحتاجون إلى إلى إلى بقاء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى، فقد كانوا يبحثون والعقد قريب منهم وعلى مقربة منهم وتحت الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا أمثلة كثيرة يعني من هذا القبيل، ومن ذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الإفك، وفي قصة الإفك التي برأها الله منها بآيات تتلى في سورة النور، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تألم وتأثر وأصابه يعني حزن شديد وغم شديد بالذي أضيف إلى زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكان لا يعلم الحقيقة. ولهذا قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، فتوبي إلى الله واستغفري. فلو كان يعلم الغيب بمجرد أن جاء إليه الناس الذين يقولون إنه حصل كذا وكذا قال أنا أعلم الغيب وأنها لم يحصل كذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، وإنما تألم وتأثر حتى نزل القرآن في براءتها، نزل القرآن ببراءتها، فأظهر الله براءتها بآيات تتلى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الحقيقة ولا يعلم الواقع، وإنما علم ذلك وعلم براءتها بالوحي الذي أوحاه الله إليه في هذه الآيات التي تتلى في سورة النور. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لتواضعها وعدم